Oh.

Whoa. Oh, ماشي خلاص يلا يلا هيقول ولا هيقول وبعدين كده هنعمله لما تكون ان شاء الله يا رب. Thank you. Thank you.